حصريا على موقع دي جي كيمو. انا مش فارق للي باعوني, انا مش فارق للي سابوني, دول بيحاولوا وقعوني ودول بيحاولوا عطلوني, كلامكم ضاري كله غدر وانا مش شاغلني يا بحد, انا مش بفكر غير في المد, عدو غريبة ما شوفش حد, عشيرة الناقص والخبيث, الكوكب كله شياطين, بحارب نفسي نوبيس ولا عمري في يوم ما اكون خسيس, جاي تلعب مع مين يا عمي, ده احنا مجانين, ما كلش معايا الدخلة دي, حاطط في جنب السكاكين, انا كنت فاكرك يا صاخ بس خسارة طلعت فخ, انا لسه ثابت زي ما انا, لسه ثابت زي الصخر, انا مش فارق للي باعوني, انا مش فارق للي سابوني, دول بيحاولوا وقعوني ودول بيحاولوا عطلوني, كلامكم داري كله غدر وانا مش شاغلني يا بحد, انا مش بفكر غير في المد, عدو غريبة ما شوفش حد, يا بايع سبت لي شريك, هتعيش رخيص وتموت رخيص, ومسير الدنيا توريك, خلصت وبحي خلاويص, لا امان للامان, انت فين يا بتاع زمان, عامل حبيبي يا جبان قدام عينيا كله بان, انا كنت فاكرك يا صاخ بس بصوره طلعت فخ, انا لسه ثابت زي ما انا, لسه ثابت زي الصخر, انا مش فارق للي باعوني, انا مش فارق للي سابوني, دول بيحاولوا يوقعوني ودول بيحاولوا يعطلوني, كلامكم ضاري كله غدر وانا مش شاغلني يا بحد, انا مش بفكر غير في المد, عدو غريبة ما شوفش حد, حصرياً على موقع DJKIMO.COM.